القاهرة تقدم مع الموسيقى أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. أيها الأصدقاء، الحديث اليوم عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. هو من مواليد 16 يناير من عام 1918 بالأسكندرية. أسرته تنتمي إلى محافظة أسيوط. نشأ وتعلم بالأسكندرية والقاهرة وتخرج من الكلية الحربية عام 1938. عين ضابطا بسلاح المشاة بأسيوط وعمل بالعالمين والسودان. عين مدرسا بالكلية الحربية ثم التحق بكلية الأركان وعين مدرسا بها. أيها الأصدقاء، من ألحان الملحن ياسر عبد الرحمن لنستمع إلى الموسيقى التصويرية لفيلم ناصر 56. Thank you.